إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة السفاريني رحمه الله في المنظومة التي نظمها في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة: فصل في ذكر الصفات التي يثبتها لله تعالى أئمة السلف وعلماء الأثر دون غيرهم من علماء الخلف وأهل الكلام. وقد ذكر عنوان الفصل بعض من قام على طبع الكتاب هكذا: فصل في الصفات التي يثبتها السلفيون ويجحدها غيرهم. وفي كثير من طبعات الكتاب: فصل في ذكر الصفات التي يثبتها لله تعالى أئمة السلف وعلماء الأثر. قال العلامة الناظم رحمه الله تعالى: وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا. فأراد رحمه الله تعالى أن ينزه الله عن هذه الأشياء التي لا تليق به، وهذا شيء واجب أن ينزه الله تبارك وتعالى عن كل ما لا يليق به، كما نزه سبحانه نفسه عن ذلك تنزيها، ونزهه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ونزهه المسلمون عما لا يليق به سبحانه. ولكن هذه الألفاظ التي ذكرها الناظم وهي الجوهر والعرض والجسم إنما هي من اصطلاحات المتكلمين، ولم يرد لها ذكر في كتاب الله ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وما لم يرد له ذكر في الكتاب والسنة فإنه يسكت عنه، لا يثبت ولا ينفى. ومرادهم بالجوهر الشيء المحسوس، والعرض هو الشيء الذي ليس له مادة وإنما يعرض ويزول، كالألوان من البياض والحمرة والصفرة وغير ذلك مما ليس له جسم، فهذا هو العرض عندهم، أي الأشياء العارضة. أو بعبارة أخرى يقولون: الجوهر ما يقوم بنفسه، والعرض ما لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بغيره. الجوهر ما يقوم بنفسه، والعرض ما لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بغيره، كالألوان من البياض والحمرة والصفرة، فهذه لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بغيرها. والجسم هو الشيء المجسم، كجسم الإنسان وجسم الحيوان. الجسم ما له أعضاء وله مكونات، أي هو مركب من أعضاء، مركب من أشياء، فهذا هو الجسم. هذا من حيث معاني هذه الألفاظ. وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا. الجوهر ما يقوم بنفسه، العرض ما لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بغيره. الجسم هو الشيء المجسم، كجسم الإنسان وجسم الحيوان وغير ذلك، فهذا معاني هذه المصطلحات التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى، وأراد أن ينزه الله تبارك وتعالى بنفيها عن الله تبارك وتعالى. فذكر رحمه الله تعالى أن الله تبارك وتعالى ليس بجوهر ولا عرض ولا جسم، تعالى ذو العلا. والحق أنه لا يجوز لنا أن نثبت لله تبارك وتعالى ولا أن ننفي عن الله تبارك وتعالى إلا ما أثبته لنفسه أو نفاه تعالى عن نفسه. هذه الألفاظ التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى لم يرد لها ذكر في الكتاب ولا في السنة، مع أن القائلين بها يريدون نفي هذه الأمور عن الله تبارك وتعالى، وأكثرهم من المتكلمين الذين يريدون نفي الصفات عن الله تبارك وتعالى أصلا. يقولون إن الصفات لا تقوم إلا بالجسم، والله منزه عن الجسم، والأفعال حوادث، والحوادث لا تكون إلا بالجسم، والله منزه عن الجسم، فهم يريدون نفي الصفات عن الله تبارك وتعالى. هذه المصطلحات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى وأراد أن ينزه الله تبارك وتعالى عنها، ينبغي أن ينزه الله تبارك وتعالى عن هذا التنزيه. يعني لا ينبغي أن ننفي عن الله تبارك وتعالى مثل هذه الأمور أن نأتي بأمور ثم ننفيها عن الله تبارك وتعالى، وحينئذ لا نكون مصيرين بحال، لأننا لا ينبغي أن ننفي عن الله تبارك وتعالى على سبيل التفصيل إلا ما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه. أما أن نقول إن الله تبارك وتعالى ليس بجوهر، إن الله تبارك وتعالى ليس بعرض، إن الله تبارك وتعالى ليس بجسم، فهذا مما ينبغي أن يتوقف فيه. وأن نقول كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيما وضع من جاء بعد السلف المتقدمين رحمة الله عليهم من نفى عن الله تبارك وتعالى مثل الجهة وما أشبه من الحد والجسم، أن نقول ما المراد بهذه الأشياء المنفية؟ ينبغي علينا أن نعرف المعنى أولا، فإذا ما كان معنى لائقا بالله تبارك وتعالى فإننا حينئذ ننفيه أو نثبته إن كان من أتى بذلك الذي أتي به من تلك المعاني المحدثة مثبتا أو نافيا. فنقول مستفصلين، ما المراد بهذا الذي أطلق على الله تبارك وتعالى أو نفي عن الله تبارك وتعالى؟ الذي يقول نثبت لله تبارك وتعالى الجهة أو ننفي عن الله تبارك وتعالى الجهة، نقول أولا الجهة ليست مما أطلقه الكتاب ولا السنة، ولا نفاه الكتاب ولا نفته السنة. فهذا الذي يقول نثبت لله تبارك وتعالى الجهة، أو الذي يقول ننفي عن الله تبارك وتعالى الجهة، وكذلك يقول نثبت لله تبارك وتعالى الجسم أو ننفي عن الله تبارك وتعالى الجسم، نقول هذا الكلام، هذا المصطلح، هذا الإثبات أو هذا النفي لم يرد به كتاب ولا سنة. فهذا الذي قلته نحن نريد معناه، فإن كان معنى لائقا بالله تبارك وتعالى قبلنا المعنى ونتوقف في هذا الإطلاق على الله تبارك وتعالى إثباتا أو نفيا، لأنه لم يرد به كتاب ولا سنة. فمثلا إذا قال إنما أريد بالجهة أن الله تبارك وتعالى عالم على خلق، نقول إن الله تبارك وتعالى أثبت العلو لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما يغنينا عن هذا المصطلح الحادث، ونقول إن الله تبارك وتعالى له صفة العلو وهو العلي الأعلى سبحانه وتعالى، ولا نحتاج إلى إثبات العلو لله تبارك وتعالى بهذا اللفظ الذي لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة. الذي يقول أنا أنفي عن الله تبارك وتعالى الجهة، نقول لم يرد نفي الجهة عن الله تبارك وتعالى لا في الكتاب ولا في السنة، فما المراد بالجهة التي تنفيها عن الله تبارك وتعالى؟ فإذا كان نافيا عن الله تبارك وتعالى معنى لا يليق بالله جل وعلا، فنقول نعم نحن نثبت هذا المعنى، ولكن نتوقف في هذا اللفظ لأنه لم يرد به إطلاق لا في الكتاب ولا في السنة. فالمصنف رحمه الله تعالى تكلم بهذه الألفاظ، وهي من ألفاظ المتكلمين، وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا. الجوهر ما يقوم بنفسه، والعرض ما لا يقوم بنفسه وإنما يقوم في غيره ويقوم بغيره، والجسم ما كان مركبا من أشياء أو ما كان مجسما كجسم الإنسان أو جسم الحيوان. فنقول هذه الألفاظ التي تنفيها عن الله تبارك وتعالى إنما تنفيها عن الله تبارك وتعالى لإرادة التنزيه. الشيخ رحمه الله تعالى قد أثبت أن هذا الذي نفاه عن الله تبارك وتعالى إنما هو مذهب أهل السنة والجماعة، يعني أن أهل السنة والجماعة ينفون عن الله تبارك وتعالى أنه جوهر أو أنه عرض أو أنه جسم، وليس هذا من مذهب أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة لم ينفوا عن الله تبارك وتعالى ذلك، ولم يثبتوا لله تبارك وتعالى إلا ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المتكلمون إنما أرادوا نفي الصفات عن الله تبارك وتعالى، يقولون إن الصفات لا تقوم إلا بالجسم، لابد أن تقوم الصفة بموصوف لأنها لا يمكن أن تقوم وحدها. فالشجاعة مثلا لابد أن يتصف بها شجاع، وأما أن تقوم الشجاعة وحدها فإن هذا لا يمكن أن يكون بحال. فإذا هم يقولون إن الصفات لا تقوم إلا بالجسم، والله تبارك وتعالى منزه عن الجسم، ولذلك يقولون كما قال المصنف رحمه الله فوافقهم في هذا الأمر، وإن كان مشربه سوى مشرب المتكلمين، هو من أئمة أهل السنة رحمة الله عليه، ولكن تكلم بمثل هذه الألفاظ، وسيأتي لأنه كان يقرأ في كتب القوم فاستعمل بعض مصطلحاتهم رحمة الله عليه، وأخذ بعض عباراتهم وقد لا يكون قد انتبه إلى ذلك رحمه الله رحمة واسعة. وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا. المتكلمون يقولون ليس ربنا تبارك وتعالى بجسم، ما مرادهم من هذا؟ هل يريدون التنزيه؟ هم يريدون التنزيه على طريقتهم بنفي الصفات عن الله تبارك وتعالى، وطريقتهم هكذا، يقولون الله منزه عن الجسمية والأفعال حوادث، والحوادث لا تكون إلا بالجسم، والله منزه عن الجسم، ولما كانت الصفات لا تقوم إلا بالجسم فالله تبارك وتعالى غير متصف بالصفات. فهم يريدون نفي الصفات عن الله تبارك وتعالى أصلا بهذا الطريق الذي يتوصلون به إلى مرادهم الخبيث، وهم يظهرون التنزيه لله تبارك وتعالى. الناظم رحمه الله جرى في هذا على ما جرى عليه المتكلمون، وكان ينبغي أن لا يذكر هذه الأشياء لأنها لا تثبت ولا تنفى، لأنها يحتمل أن يراد بها حق ويحتمل أن يراد بها باطل، وأيضا هذه الألفاظ لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، والرجل المتبع إنما يثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله، وينفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الألفاظ لم يرد لها ذكر لا في الكتاب ولا في السنة، فينبغي الإعراض عنها. ولكن الناظم رحمه الله تعالى قد جرى على لسانه بعض شيء من اصطلاحات المتكلمين، لأنه رحمه الله قد نظر في كتبهم فأخذ بعض عباراتهم، ولعله لم ينتبه لذلك رحمه الله رحمة واسعة. هذه الألفاظ التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى وأمثالها لا تثبت لله ولا تنفى عن الله تبارك وتعالى، لأنه لم يرد ذلك في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا قد يراد بها حق وقد يراد بها باطل، فلا يجوز نفيها ولا إثباتها. قال رحمه الله: سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف قد تعالى أن يحد. نثبت لله تبارك وتعالى صفة الاستواء على العرش، وقد جاء ذلك في 7 مواضع من كتاب الله عز وجل، 6 منها بلفظ استوى على العرش كما في الأعراف ويونس والرعد والفرقان والسجدة والحديد، وأما في طه فورد قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فأثبت الله تبارك وتعالى لنفسه صفة الاستواء على عرشه سبحانه وتعالى، فنثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه، ولسنا بأعلم بالله من الله، ولا نحن بأعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسول. استوى معناها ارتفع وعلا، وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله للاستواء 4 معان هي استقر وعلا وارتفع وصعدا، وكلها تعني الاستواء، وهي ثابتة لله تبارك وتعالى، أيما عبرت به فهو حق. فمعنى استوى على العرش أي ارتفع واستقر أو علا أو صعدا، والاستواء على العرش من صفات الأفعال التي يفعلها ربنا تبارك وتعالى متى شاء، وصفات الأفعال بالنسبة لله تبارك وتعالى هي التي تكون متعلقة بالمشيئة، فيفعلها الله تبارك وتعالى متى شاء، كالاستواء وكالنزول إلى سماء الدنيا وكالضحك والعجب وما أشبه مما أثبته لنفسه تبارك وتعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاء ذكر الاستواء متأخرا عن خلق السماوات والأرض، كما في قوله تعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. فإذا الاستواء صفة من صفات الأفعال، وأما العلو فصفة ذاتية لله تبارك وتعالى، لم يزل ولا يزال عاليا، فهو العلي الأعلى سبحانه وتعالى، فهو صفة ذات لا تنفك عن الذات بحال. وأما الاستواء فصفة فعل يفعله الله تبارك وتعالى إذا شاء، ولهذا رتب ربنا تبارك وتعالى بثم، ثم استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض، فيجب التفريق بين العلو والاستواء. ولذلك الاستواء علو خاص كما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى، وأما العلو المطلق لله تبارك وتعالى فهو صفة ذات لربنا تبارك وتعالى، لم يزل ولا يزال عاليا متصفا بصفة العلو، صفة علو الذات وعلو القهر وعلو المكانة والقدر سبحانه وتعالى سبحانه. فينبغي أن نفرق بين العلو والاستواء. العلو صفة ذات لا تنفك صفة الذات عن الذات بحال أبدا، لم يزل ولا يزال متصفا بها أزلا وأبدا سبحانه وتعالى سبحانه. وأما الاستواء فصفة فعل يفعله الله تبارك وتعالى إذا شاء، ونحن لا نعلم كيفية الاستواء، فلذلك لا نبحث في الكيفية وإنما نبحث في المعنى فقط. وللاستواء أربعة معان ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية فقال: ولهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيبان يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. فهذه أربعة معاني للاستواء، وهي استقر وعلا وارتفع وصعد، كلها تعني الاستواء. الاستواء صفة من صفات الأفعال، يستوي ربنا تبارك وتعالى كيف شاء. الكيفية مفوضة إلى الله تبارك وتعالى، وإنما نثبت لله ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى من هذه الصفة الجليلة. أما كيف استوى على العرش فهذا كسائر صفاته لا تعلم كيفيتها ولا يعلم كيفيتها إلا الله تبارك وتعالى. فأهل السنة لا يفوضون المعاني، هم يثبتون المعاني التي دلت عليها ألفاظ ونصوص الكتاب والسنة. إذا خاطبنا الله تبارك وتعالى في هذا القرآن العظيم وتكلم الله تبارك وتعالى بالقرآن العربي المبين، فللألفاظ العربية معان وللنصوص معان لا ينبغي أن تهدر، فنثبت لله تبارك وتعالى تلك المعاني، ونصف الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه في كتابه وكذلك على لسان رسوله وهو أدرى وهو أعلم الخلق بربهم تبارك وتعالى. فنثبت لله ما أثبته لنفسه، ونقول كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى وقبله شيخه ربيعة الرأي، نقول: الاستواء معلوم، وأما الكيف فغير معقول، أي الكيف مجهول. وإذا نثبت المعنى ونفوض الكيفية إلى الله. كثير من الناس يظن أن مذهب أهل السنة وما كان عليه سلف الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان أنهم يفوضون المعاني، وهذا ليس بمذهب أهل السنة، لأنهم إذا فوضوا المعاني فقد أقروا على أنفسهم بأنهم لم يفهموا كلام الله تبارك وتعالى، وإنما خاطبهم بأمور لا تدل على شيء وراءها، وخاطبهم وكلمهم بألفاظ ليست لها معاني، فيقول: الرحمن على العرش استوى، وإياكم أن تفهموا شيئا من هذا النص. وهذا غاية الزراية بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبأصحابه، أن الله تبارك وتعالى خاطبه بما لا يفهم، وإنما ساق له الأحادية والألغاز والرموز مما لا معنى له لا ظاهرا ولا باطنا. كيف يظن بالنبي هذا صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف يظن بالأصحاب رضي الله عنهم هذا الظن وهو ظن السوء؟ وأما أهل السنة فيقولون إن الله تبارك وتعالى قد خاطب النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الأصحاب رضوان الله عليهم فيما نزل الله على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يفهمونه على مقتضى القانون العربي، فهم يعرفون معنى السوء في اللغة، وهم يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه. أما الكيفية فهم من أهل السليقة العربية، وكل من آتاه الله ذروا من العقل يعلم أن الصفة على قدر الموصوف، أن الصفات على قدر الذوات، وحينئذ إذا أسند الأمر إلى الله تبارك وتعالى فإنما يكون على قدر جلال شأن الله، والله ليس كمثله شيء. فإذا قال الرحمن على العرش استوى فنقول: نعم نفهم الاستواء، ولكن من الذي استوى؟ الله، والله ليس كمثله شيء، فاستواؤه ليس كمثله استواء. أثبت الله تبارك وتعالى الاستواء للسفينة على الجبل فاستوت على الجودي، وأثبت لبعض خلقه استواء على ظهور الدواب والأنعام، فهل استواء الناس على الأنعام وعلى ظهورها كاستواء السفينة على الجبل؟ إذا كان استواء الرجل على ظهر دابته يختلف عن استواء السفينة على ظهر الجبل، وهذا مخلوق وهذه مخلوقة، ولكن على قدر الذات الموصوفة بالاستواء اختلف الاستواء، فحينئذ كيف يكون الأمر إذا كان الموصوف الله، فحينئذ تكون الصفة على قدر الذات، والذات ليس كمثلها ذات، وعليه فالاستواء ليس كمثله استواء، فنثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه. هذا ما كان عليه سلف الأمة، وما كان عليه أئمتها من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو إمام دار الهجرة، سأله رجل فقال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ لم يسأله عن معنى الاستواء، لم يقل له ما معنى استوى، وإنما قال كيف استوى، فسأل عن الكيفية كيف استوى. فأطرق الإمام مالك رحمه الله وعلته الرحضاء وتصبب عرقه حياء من الله تبارك وتعالى، ثم رفع رأسه فقال: الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه فيما دلت عليه اللفظة العربية التي ذكرها الله تبارك وتعالى، الرحمن على العرش استوى، استوى معلومة، معلومة المعنى. والكيف مجهول، لأنك تسألني عن الكيف، والكيف مجهول، لا يعلم كيفية الاستواء إلا الله. والإيمان به واجب، أي الإيمان بالاستواء واجب، والسؤال عنه أي عن الكيف بدعة. فالذي يسأل عن كيفية الصفات، عن كيفية الصفات مبتدع، أما الذي يسأل عن معنى الصفات فسؤاله صحيح، يقول ما معنى استوى، فيقال له: لها أربعة معان في اللغة، بمعنى استقر، وبمعنى على، وبمعنى ارتفع، وبمعنى صعد، وكلها تعني الاستواء. وأما إذا قال كيف استوى، فيقال له السؤال عن الكيف بدعة، كما قال الإمام الجليل الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال: والسؤال عنه أي عن الكيف بدعة، فالذي يسأل عن كيفية الصفات مبتدع، أما الذي يسأل عن معناها فسؤاله صحيح. وهذا الذي سأل مالك رحمه الله تعالى لم يسأله عن معنى الاستواء، ولهذا قال له الإمام مالك: الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه، والكيف مجهول، لا أنا ولا أنت ولا أحد من الخلق يعلم ذلك. ثم قال: وما أراك إلا صاحب بدعة، فأمر به فأخرج وطرد. وهذا الذي ذكر عن مالك رحمه الله تعالى هو صحيح النسبة إليه، صحيح النسبة إلى شيخه ربيعة الرأي، وأما إلى أم المؤمنين أم سلمة ففي ذلك نظر، فهو ثابت عن إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى. لا يجوز السؤال عن كيفية الصفات، لا يجوز السؤال عن هذه الأمور، هذا سوء أدب مع الله تبارك وتعالى، سؤال فيه تنطع وتكلف وإقحام للعقل فيما لا يقوى عليه العقل ولم يخلق له. فكيفية الصفات لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. هذه القاعدة، وهي أننا لا نسأل عن الكيف، بل إن أهل السنة والجماعة بنوا معتقدهم في الأسماء والصفات على أمور منها قطع الطمع عن معرفة كيفية صفات الله تبارك وتعالى، هذا لا يفكرون فيه، هذا لا يمكن بحال من الأحوال أن يذهب وهم الواهم منهم إلى شيء منه، وإنما يثبتون لله ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفون عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع اعتقاد ثبوت كمال ضده، فهم لا ينفون نفيا محضا، وإنما هم ينفون لاعتقاد كمال الضد، لأن النفي المحض عدم محض ليس بشيء، فكيف يكون كمالا؟ هم لا ينفون الظلم عن الله تبارك وتعالى لمجرد النفي، لمحض النفي، وإنما ينفون الظلم عن الله تبارك وتعالى كما نفاه عن نفسه لاعتقاد ثبوت كمال ضده، أي لكمال عدله، فهو لكمال عدله لا يظلم. وأما محض النفي فليس بكمال، بل ليس بشيء أصلا، إنما هو عدم محض، لأن الجدار لا يظلم، لأنه محل غير قابل للظلم أو العدل، فإذا قلت الجدار لا يظلم فإنك لا تكون مادحا للجدار، وكذلك إذا قلت فلان وهو ذليل وضيع مهين، إذا قلت فلان لا يظلم، نعم هو لا يظلم لعدم قدرته على الظلم أصلا، لا أنه يقوى على الظلم ثم يتورع للعدل الذي جعله الله في قلبه، لا هو لا يقوى على هذا أصلا، فقد يكون لعدم القدرة على الشيء، وقد يكون لعدم قبول المحل للوصف. وأما إذا قلنا إن الله تبارك وتعالى لا يظلم، فنحن نثبت كمال الضد، فهو لا يظلم لثبوت كمال عدله سبحانه وتعالى، فكذلك يكون في سائر المنفيات عن الله تبارك وتعالى، فيثبتون لله ما أثبته لنفسه على التفصيل، وكذلك ينفون عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله، معتقدين ثبوت كمال ضده، ويقطعون الطمع عن معرفة كيفية الصفات. هذا مهم، لا بد من قطع الطمع عن معرفة كيفية الصفة، وكل ما دار ببالك فالله على خلاف ذلك، لأنك لا تقيس إلا على صورة ذهنية سابقة بخبرة إنسانية قد مضت لك، وهذه الخبرة الإنسانية لا يمكن أن تكون لاحقة إلا بما تعلمه، فإذا قست فإنما تقيس على مخلوق، وإذا ما توهمت فإنما تتوهم على غرار ما علمت بخبرتك الإنسانية في الحياة، سواء علمت بخبرة إنسانية مادية من مشاهدة أو سماع، أو بخبرة إنسانية ذهنية من تخيل أو وهم، وهذا وهذا إنما يلحق بالمخلوق، والله فوق ذلك كله، لأنه هو الخلاق العظيم. وأين التراب من رب الأرباب؟ فإذا أهل السنة يقطعون الطمع عن معرفة كيفية الصفات، ولا يسأل عن الكيفية، ومن سأل عن الكيفية فهو مبتدع. يعني من قال لك تقولون إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا، كيف ينزل؟ قل له النزول معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعة، ثم أمر به فليطرق، كما فعل مالك، ولك فيه أسوة رحمه الله رحمة واسعة. فمن سأل عن كيفية الصفة فهو مبتدع. ثم إذا ما سألك أحد هذا السؤال فالإجابة حاضرة، يعني إذا قال لك تثبتون لله صفة النزول، وتقولون في الصحيحين من رواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا ويقول، فقل نعم، نثبت لله ما أثبته له رسول صلى الله عليه وسلم، ولسنا بأعلم بالله من الله، ولا أحد هو أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الرسول لا ينطق عن الهوى، ولو لم يعلمه الله تبارك وتعالى بأنه ينزل إلى سماء الدنيا فكيف كان يعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا لو لم يعلمه الله تبارك وتعالى؟ الله تبارك وتعالى أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يضحك، لقد ضحك الله لفعلك يا فلان ويا فلان البارحة، لقد عجب الله تبارك وتعالى من فعلك يا فلان ويا فلان البارحة. لو لم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ما علمنا، ومن أين علم النبي ذلك؟ بالوحي المعصوم. فإذا قال لك قائل تثبتون لله صفة النزول وصفة الاستواء، أنتم مشبهة، أنتم مجسمة، ويتكلمون بكلام كما هو معلوم ليست له حقائق عند التحقيق، وإنما هي أوهام، وهم المشبهة والممثلة والمجسمة في حقيقة الأمر، لأن الذي يصير إلى التأويل لا بد أن يكون مشبها أولا، فيأتي في خاطره خاطر سوء يريد أن يفر منه فيحتمي من الرمضاء بالنار. يعني الذي يقول استوى يعني استولى، وكما سيأتي لم يرد بها أبدا أثر ولا نص يثبت في اللغة أن استوى استولى، بل سئل الخليل بن أحمد وهو من هو في اللغة، سئل كما قال شيخ الإسلام رحمه الله هل في اللغة استوى بمعنى استولى؟ قال ليس في اللغة قط استوى بمعنى استولى. هذا يقول لك لو قلنا استوى شبهنا الله تبارك تعالى بخلق، لأنه لا يستوي إلا المخلوق، فإذا استوى على العرش فلا بد أن يكون متحيزا. ثم تمثال تلك الأمور التي يتوهمها المتوهم، إذن هو يشبه أولا ويريد أن يفر من التشبيه بهذا التأويل والتحريف والتعطيل، فيقول إذن لم يستوي. ومن قال لك إن استوى تفيد المعنى الذي جاء في خاطرك أنت؟ نحن نقول لك خذ الصفة على قدر الموصوف، خذ الصفة على قدر الذات الموصوفة بالصفة، وأنت تفرق بين المخلوقات فيما اتصفت به من الصفات المتحدة. يعني أنت لا تقول إن يد النملة كيد الفيل وهذه يد وهذه يد، لا تقول إن يد النملة كيد الجمل، ولا تقول إن يد الجمل كيد الإنسان، وهذه صفة واحدة، هذه يد وهذه يد وهذه يد، ولكن لما كانت هذه صفة لموصوف أخذت الصفة على قدر الموصوف. إذا كان ذلك فيما يتعلق بالمخلوقات فما بالك برب الأرض والسماوات؟ إذن ليس كمثله شيء. فهو يأتي في خاطره أولا خاطر السوء ويقول لو أثبتنا لله اليدين كما أثبتها لنفسه في كتابه بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. والذي أخبر عن نفسه ما لك أنت، أنت أعلم بالله من الله، يقول لا لو أثبتنا لله اليدين اليد جارحة، هذه عندك أنت كمخلوق، وأنت الآن تقيس الخالق على المخلوق. من قال لك إن اليد بالنسبة لله كاليد التي تكون لك أنت أو للمخلوق؟ هاتان يدان لله والله ليس كمثله شيء. فإذا تكون الصفة على قدر من؟ على قدر الله، والله ليس كمثله شيء، ويدك أنت على قدر ذاتك، ويد النملة على قدر ذاتها. إذن هذا خلل في العقل أصلا. فهو يأتي في خاطره خاطر السوء، يريد أن يفر منه بهذا التأويل أو بهذا التعطيل أو بهذا التحريف. فإذا قال لك قائل أنتم معشر أهل السنة قوم من المشبهة، قل له لما؟ عافاني الله وإياك من كل سوء. يقول أنتم تثبتون لله تبارك وتعالى اليدين، لم نثبت لله تبارك وتعالى إلا ما أثبته الله لنفسه، نحن الذين أثبتنا لله، هو أثبت لنفسه في كتابه سبحانه وتعالى. فيقول ولكن لو أثبتنا لله هذا الذي أثبته لنفسه كأنه أعلم بالله من الله نكون قد شبهنا الله بخلق. قل له لا تكثر علي في الكلام، لماذا تنفي عن الله ما أثبته لنفسه؟ يقول لأننا لو أثبتنا لله تبارك وتعالى النزول أو الاستواء أو اليدين أو العينين أو ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم نكون قد شبهنا الله بخلق. قل له نعم، هل تثبت لله ذاتا؟ إن قال لا فهو مجنون، لأنه يكون عابدا للعدم. وإن قال نعم أثبت لله ذاتا، فقل له حسن كيف ذاته؟ يقول سبحان الله ليس كمثلها ذات، فهي ذات لا كالذوات. قل له وصفته لا كالصفات، فكما تثبت لله ذاتا ليس كمثلها ذات فأثبت لله صفات ليس كمثلها صفات. فمهما اعترض عليك المؤول المحرف المخرف من اعتراض فهذا جوابه. فقل لا نثبت الاستواء، أو إذا قال لك كيف الاستواء فقل له أتثبت لله ذاتا؟ فإن قال أثبت لله ذاتا قل له كيف ذاته؟ يقول في أمثل ردوده لم يخبرنا الله تبارك وتعالى بالكيفية، بكيفية الذات. قل له لم يخبرنا بكيفية الاستواء، وإنما أخبرنا أنه استوى على عرشه، فنحن نثبت لله ما أثبته الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله. وهذه القاعدة التي تكلم بها مالك رحمه الله تعالى من أنفع القواعد في هذا الباب، باب الأسماء والصفات. الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. تستطيع أن تجعل هذا في سائر الصفات سوى الاستواء، فكذلك تقول في النزول النزول معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب، وكذلك في سائر صفات ربنا تبارك وتعالى. أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه في 7 مواضع بلفظ صريح استوى على العرش، ذكر ذلك في 6 مواضع. وأما في الموضع السابع في سورة طه فقال جل وعلا الرحمن على العرش استوى، وفي 6 مواضع استوى على العرش. ماذا يريد الناس بعد هذا؟ الجهمية والمعتزلة والأشاعرة لا يثبتون الاستواء، ينفون العلو والاستواء، يقولون استوى بمعنى استولى، ويزيدون لاما في تفسيرهم لاستوى لتصبح استولى، فتصير استوى استولى، فأقحموا اللام صارت استوى استولى. كيف جاءوا بهذه اللام؟ هذه زيادة من عندهم، وهذا فيه شبه من اليهود، زادوا نونا يريدون الطعام لأن همهم بطونهم، هم لا يستغفرون ولا يريدون من الله المغفرة وإنما يطلبون الطعام، فقالوا حنطة، وقد أمرهم الله تبارك وتعالى أن يقولوا حطة، فقالوا حنطة فأدخلوا النون. فهذه النون شبيهة باللام في استولى، فلام استولى شبيهة بنون اليهود، أمرهم الله تبارك وتعالى أن يقولوا حطة فقالوا حنطة، حطة أي حط عنا خطايانا. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم. ادخلوا الباب سجدا، فدخلوا على أستاههم يزحفون. قيل لهم قولوا حطة فقالوا حنطة فبدلوا وغيروا. وكذلك فعل من جاء بعدهم ممن لم يلزم نهج الرسول صلى الله عليه وسلم، بدلوا القول أيضا. قال الله تبارك وتعالى في 7 مواضع صراحة في القرآن المجيد: استوى الرحمن على العرش، استوى في طه. وفي 6 مواضع في القرآن المجيد: استوى على العرش. هكذا في 6 مواضع. وفي الموضع 7: الرحمن على العرش استوى. ومع ذلك يقولون لم يستوى على العرش، وإنما استولى على العرش. هذه زيادة في كتاب الله تبارك وتعالى. من أين جاءوا بهذه الله؟ كما جاء اليهود بالنون فأدخلوها على حطة فصارت حنطة. ويقال لهؤلاء إذا كان هذا اللفظ بمعنى استولى، أي إذا كانت لفظة استوى بمعنى استولى، فالاستيلاء لا يكون إلا من بعد منازعة. فمعنى ذلك أن الله تبارك وتعالى كان هنالك من ينازعه في العرش حتى استولى الله تبارك وتعالى منه على العرش. فالاستيلاء لا يكون إلا بعد منازعة. أما إذا كان صفوا عفوا خالصا له فلما يقال استولى؟ إنما الاستيلاء يكون من بعد المنازعة والمغالبة. فهل كان هنالك مغالب لله ومنازع على العرش فاستولى الله على العرش منه؟ سبحانه وتعالى سبحانه. شيء آخر، إذا كان استوى بمعنى استولى فلماذا خص العرش بالذكر؟ الله مستول على كل شيء، مستول على الشجر، فهل تقول استوى على الشجر؟ وتقول استوى بمعنى استولى، استولى على الشجر من أين؟ يقول أنه سبحانه وتعالى ذكر استوى بمعنى الاستيلاء، هو مستول على كل شيء. فالله تبارك وتعالى مستول على الجبال، هل تقول استوى على الجبال واستوى بمعنى استولى؟ لماذا خص العرش إذ؟ لماذا قال الرحمن على العرش استوى في طه وفي 6 مواضع في القرآن استوى على العرش؟ إذا كان الاستواء بمعنى الاستيلاء فهو مستول على كل شيء ومستول على الهواء، فهل تقول هو مستو على الهواء؟ هو سبحانه وتعالى مستول على الأرض. إذا كان كذلك يعني هي في قبضته، هي ملكه سبحانه وتعالى، هي خلقه. فإذا كان الاستواء بمعنى الاستيلاء فهل يجوز أن تقول إن الله تبارك وتعالى استوى على الأرض؟ لماذا خص العرش بالذكر في هذه المواضع؟ لأنه تبارك وتعالى ارتفع سبحانه وتعالى على له العلو، فعلى على العرش جل وعلا، وذكر ذلك سبحانه وتعالى. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أبطل تفسير استوى باستولى من 20 وجه في رسالة مستقل، وزاد عليها ابن القيم رحمه الله 20 فصارت 40 وجه. فأبطل الشيخان ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى تفسير استوى باستولى من 40 وجه، وذكر ذلك العلامة ابن القيم نظما في النونية، لم يذكره نثرا وإنما ذكره نظما رحمه الله تعالى كما في النونية. وكل تلك الوجوه التي ذكرها رحمه الله ورحم شيخه وعلماء أهل السنة أجمعين كلها تبطل تفسير استوى باستولى. قال الناظم رحمه الله: سبحانه قد استوى كما ورد، يعني كما ورد في الكتاب والسنة من غير كيف، لأن كيفية الاستواء مجهولة كما قال الإمام مالك وهذا مجمع عليه، كيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. استواء الله على عرشه ليس كاستواء المخلوق على المخلوق، لا يعلم كيفية الاستواء إلا الله. المخلوق إذا استوى على شيء فهو محتاج إليه، يعني إذا استوى الملك على العرش فهو محتاج إلى العرش، إذا استوى الإنسان على الرحل أو على ظهر الدابة فهو محتاج إلى ما استوى عليه لأنه يحمله. وأما الله تبارك وتعالى سبحانه فكل المخلوقات والعرش كل ذلك محتاج إليه، لا يحتاج إلى شيء ولا يحتاج إلى أحد، هو الغني، هو سبحانه وتعالى القيوم، القيوم القائم بنفسه الذي يقوم به جميع خلقه. فالله تبارك وتعالى يحتاجه جميع خلقه ولا يحتاج سبحانه إلى أحد ولا إلى شيء. وأما إذا قال من قال إن الاستواء كاستواء المخلوق على المخلوق فيقال هذا سب لله تبارك وتعالى، العرش لا يحمل الله تبارك وتعالى ولا يقله، وإنما الله تبارك وتعالى يحتاج إليه العرش، ويحتاج إليه الفرش، ويحتاج إليه جميع الخلق. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. المخلوقات كلها محتاجة إلى الله، العرش وغيره، فالله ليس بحاجة إلى العرش كما في استواء المخلوق على المخلوق، لكن نثبت هذا الاستواء لله تبارك وتعالى كما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه العظيم وعلى لسان رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد تعالى أن يحد، يعني أن يحاط به. إثبات الحد لله أو نفي الحد عن الله كإثبات الجسم والعرض والجوهر أو نفيه، لأن الحد قد يكون معنى صالحا لائقا وقد لا يكون، وحينئذ فلا نثبت لله تبارك وتعالى الحد ولا ننفي عن الله تبارك وتعالى الحد، كما لا نثبت لله تبارك وتعالى الجسم ولا ننفي عن الله تبارك وتعالى الجسم، لأن الله تبارك وتعالى لم يثبته ولم ينفه لا في الكتاب ولا في السنة، نفي ولا إثبات. وحينئذ من جاء بهذا اللفظ فإننا نقول له هذا اللفظ لم يرد به كتاب ولا سنة، ولكن ما المعنى المراد؟ نستفصل عن المعنى، وسيأتي كلام شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الأمر الكبير. كل هذه الإطلاقات التي أطلقها المتأخرون فيما يخص ربنا تبارك وتعالى فإننا نقول هذه الألفاظ لم يرد بها نص لا في الكتاب ولا في السنة، ولكن نستفصل عن المعنى لا نثبت ولا ننفي. فإن كان معنى لائقا بالله تبارك وتعالى أثبتنا المعنى وتوقفنا في اللفظ، يعني إذا قال إنما أردت بالجهة التي أثبتها لله تبارك وتعالى أني أثبت لله تبارك وتعالى صفة العلو، أن الله تبارك وتعالى عال على خلقه بذاته تبارك وتعالى وصفاته وقهره وكماله، فنقول نعم هذا المعنى أثبته الكتاب وأثبتته السنة، فما الحاجة إلى هذا اللفظ وهو الجهة، ولكن نستفصل عن المعنى فنثبت المعنى إن كان لائقا صالحا ونتوقف في اللفظ ونقول عندنا في الكتاب والسنة ما يغني، وأما إذا كان المعنى فاسدا فيرد اللفظ والمعنى جميعا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا الكلام من المؤلف يحتمل معنيين. المعنى الأول: ولسنا نقول ربنا جوهر أو عرض أو جسم، يعني لا نقول بذلك بل نسكت. هذا الوجه صحيح، يعني لا يجوز لنا أن ننفي أن الله جوهر أو عرض أو جسم، كما لا يجوز لنا أن نثبت ذلك، لأنه لم يرد في القرآن ولا في السنة إثبات ذلك ولا نفيه، والمعتمد في صفات الله تعالى هو الكتاب والسنة، فإذا لم يرد فيهما إثبات ولا نفي وجب علينا ألا نقول بالإثبات ولا بالنفي، فلا نثبت ولا ننفي إلا ما ورد في الكتاب والسنة إثباته أو نفيه. أما أن نتطوع نحن كما سيأتي بالإتيان بشيء ثم ننفيه عن الله تبارك وتعالى فنقول حينئذ هذا لم ينفيه الله تبارك وتعالى عن نفسه، فلا نثبت لله ولا ننفي عن الله تبارك وتعالى إلا ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه أو نفاه عن نفسه. هذا هو المعنى الأول لكلام الناظم رحمه الله: وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم، يعني هو يقول لا نثبت هذا ولا ننفيه، لا ننفيه كما أننا لا نثبته، لا ننفيه لأن الله لم ينفيه عن نفسه. الوجه الثاني لكلام المصنف: نفي الجوهر لا نفي القول به، وعلى هذا الوجه يكون معناه القول بنفي الجوهر، يعني أننا نقول إنه ليس بجوهر. الفرق بين الوجهين ظاهر، والوجهان يحتملهما كلامه. مثال ذلك من الحس أن يقول قائل: أنا لا أقول إن محمدا غير قائم، فهذا موقفه التوقف والسكوت، يقول أنا لا أقول إن محمدا غير قائم، ويقول قائل آخر: أنا أقول إنه غير قائل، هذا موقفه نفي القيام. الأول يقول لا أقول إن محمدا غير قائم، لا أقول إن محمدا غير قائم، لا أقول هذا، لا أنفي عنه عدم القيام. الثاني يقول أقول إنه غير قائم، هذا ينفي عنه القيام. الوجه الأول صحيح، وهو أن ننفي القول بأنه جوهر، لأنه ليس لنا أن نقول إنه جوهر ولا أن نقول إنه ليس بجوهر. الوجه الثاني وهو القول بأنه ليس بجوهر، هذا غير صحيح، وظاهر كلام المؤلف هو الثاني، يعني أن المؤلف رحمه الله يرى أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يقولون إن الله ليس بجوهر ولا عرض ولا جسم، ولا شك أن هذا النفي ليس بصحيح، ولم يقل أهل السنة بذلك، وليس هذا بمذهب لأهل السنة والجماعة، لأنهم لا يجزمون بنفي شيء أو إثباته إلا بدليل، وهذا ليس فيه دليل لا بإثبات ولا بنفي. وأما عن تفسير جوهر وعرض وجسم، فالجوهر ما قام بنفسه، والعرض ما قام بغيره، والجسم ما له تمثال، يعني أنه شيء محسوس وقائم مجسم. المؤلف يرى أن من عقيدتنا أهل السنة أن ننفي هذه الثلاثة عن الله عز وجل، وهذا ليس بصحيح، ليس من مذهب أهل السنة والجماعة هذا الذي قاله المصنف رحمه الله تعالى من هذا النفي، لأن هذه الألفاظ ألفاظ حادثة لم تكن معروفة عند السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. فما في أقوال السلف قول يقول إن الله جسم ولا إنه ليس بجسم، ولا إن الله عرض ولا إنه ليس بعرض، ولا إن الله جوهر ولا إنه ليس بجوهر، لا في القرآن ولا في السنة ولا في كلام السلف شيء من هذا، لا بالإثبات ولا بالنفي. وأما المتكلمون فلما حدثت بدعتهم صاروا يذكرون هذه الكلمات للتوصل بنفيها إلى نفي صفات الله تبارك وتعالى. فمثلا يقولون النزول لا يكون إلا بجسم، والله تعالى ليس بجسم، وإذا انتفى الملزوم انتفى اللازم، إذا لا ينزل الله إلى السماء الدنيا. فإذا هم ينفون عن الله تبارك وتعالى الجسمية، ينفون عن الله تبارك وتعالى الجوهر والعرض، يأتون بهذا النفي ليتوصلوا بذلك النفي إلى غرض خبيث، وهو نفي الصفات عن الله تبارك وتعالى. هم يقولون إن النزول لا يكون إلا بجسم، هل يعقل أن لا يكون جسم ويكون نازلا؟ ثم يقولون ولكنه ليس بجسم، إذن فليس بنازل، فيأتون بمثل هذا النفي لكي يتوصلوا بهذا النفي إلى نفي الصفات عن الله تبارك وتعالى. والمتكلمون أتوا بمثل هذه العبارات لهذا الغرض الخبيث، وإلا فليس لهم غرض في نفي هذا أو إثباته إلا هذه المسألة. لما كانت هذه الكلمات لا الجوهر والعرض والجسم، لما كانت غير موجودة لا في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام الصحابة لا نفيا ولا إثباتا، فالواجب علينا أن نتوقف، فلا ننفي عن الله أنه جسم ولا نثبت لله أنه جسم. نقول لا ننفي عن الله ولا نثبت لله إلا ما نفاه عن نفسه أو أثبته لنفسه، ولا أن الله عرض ولا نثبت ذلك ولا ننفيه، ولا أن الله جوهر لا ننفيه ولا نثبته، ولكننا نستفصل عن المعنى. فمن جاءنا يقول أنفي عن الله تبارك وتعالى الجسمية وأنه ليس بجسم، نقول هذا النفي لم يرد به كتاب ولا سنة، ولا هو في أقوال الصحابة ولا من تبعهم بإحسان، ولكن ما الذي تريد بنفي الجسم عن الله تبارك وتعالى؟ فإن أتى بكلام صالح لائق بالله تبارك وتعالى قبلنا المعنى ورددنا اللفظ وتوقفنا فيه. نقول لم ينفي الله تبارك وتعالى عن نفسه هذا الذي جئت به، ولكن هذا المعنى الذي تنفيه عن الله تبارك وتعالى هو معنى لا يليق بالله فننفيه عن الله تبارك وتعالى، ولكن هذا اللفظ الذي جئت به لا ننفيه ولا نثبته، نتوقف فيه. نقول له مستفصلين على قاعدة الاستفصال في هذا المجال، وقد قررها شيخ الإسلام رحمه الله كما في التدمرية، فقال ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، لأنه الصادق المصدوق، فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه، وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة متفق عليه بين سلف الأمة. فنثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، لسنا بأعلم بالله من الله ولا أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما تنازع فيه المتأخرون نفيا أو إثباتا فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف مراده، فإن أراد حقا قبل وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى. هو كلام متين جدا، لأن الناس تنازعوا في هذا الباب تنازعا عظيما، حتى وصفوا الله تبارك وتعالى بما لا يليق به، ونفوا عن الله تبارك وتعالى في المقابل كمالات أثبتها لنفسه فيما أثبت لنفسه من الأسماء والصفات. فتنازع الناس في هذا الباب تنازعا عظيما، وهم في هذا الباب على طرفين وواسطة، وأهل السنة هم أقر الناس باتباع النصوص عينا، وأنعمهم بذلك عيشا، وأرفعهم بذلك كعبا. أسأل الله أن يجعلنا جميعا منه. فما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله نثبته، عرفنا معناه أم لم نعرف، وما نفاه ننفيه. وأما ما تنازع فيه المتأخرون نفيا أو إثباتا، وضرب بعد ذلك المثل بالجهة والحيز وما أشبه مما أطلقه المتأخرون، لفظ الجهة لم يرد لفظ الجهة في الشرع، بل ورد العلو والاستواء فوقية العروج إليه والصعود. وباتفاق العقلاء ليس هنا من موجود إلا الخالق أو المخلوق، والنسبة بينهما التباين كما هو معلوم، يعني ليس الخالق كالمخلوق، فلا شيء من الخالق في خلقه ولا شيء من الخلق في خالقهم، فهما متباينان أي الخالق والمخلوق. فيقال لمن نفى الجهة لينفي العلو: أتريد بالجهة أنها شيء مخلوق كالسماوات والعرش؟ فهذه من خلق الله تبارك وتعالى، وليس الله رب العالمين فيها. أم تريد بالجهة ما وراء العالم وفوقه؟ فما ثم إلا الله. وقد تواترت النصوص بأن الله تبارك وتعالى عال على خلقه بذاته وفوق العالم جل وعلا. فإذا لفظ الجهة لم يرد لفظ الجهة في الشرع، لا في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام الصحابة رضي الله عنهم، بل ورد العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه والصعود. وباتفاق العقلاء ليس هنا من موجود إلا الخالق أو المخلوق، والنسبة بين الخالق والمخلوق التباين، فلا شيء من الخالق في خلقه ولا شيء من الخلق في خالقهم، فالخالق والمخلوق متباينان. فيقال لمن نفى الجهة لينفي العلو: أتريد بالجهة أنها شيء مخلوق كالسماوات والعرش؟ فهذه من خلق الله وليس الله فيها. أم تريد بالجهة ما وراء العالم وفوقه؟ فما ثم إلا الله. وقد تواترت النصوص بأن الله فوق العالم. ويقال لمن أثبت الجهة نحو مما قيل لمن نفى الجهة: فإن أراد بالجهة الجهة المخلوقة فهذا باطل للمباينة المتقررة بين الخالق والمخلوق، وإن أراد بالجهة الجهة غير المخلوقة وهو العلو والفوقية المطلقة على العالم فهذا حق، وهو مراد من أطلق لفظ الجهة من السلف. فبعض السلف أطلق الجهة على الله تبارك وتعالى، ومراده هو هذا المراد الحسن، هو حق من حيث المعنى. وأما أن الله تبارك وتعالى أطلق ذلك على نفسه أو أطلقه عليه رسوله صلى الله عليه وسلم أو تكلم به الصحابة فلا. في النفي والإثبات لما لم يرد في الكتاب ولا في السنة ولا كان في لسان الصحابة والسلف، في النفي والإثبات نتوقف في اللفظ ونثبت المعنى الحق ونرد المعنى الباطل. فهذا مهم جدا. فنقول لمن أطلق الجسم على الله: إن أردت بالجسم أو لمن نفاه، إن أردت بالجسم ما كان حادثا مركبا من أجزاء وأعضاء فنحن معك في نفيه، فالله ليس بحادث وليس بمركب من أعضاء وأجزاء سبحانه، بل يجوز حينئذ لمن أثبت لله تبارك وتعالى الجسم أن يقول إن من كان مركبا من أعضاء فيجوز أن يفقد بعض أعضائه. فإذا هذا المعنى وهو نفي الجسم بهذا المعنى عن الله نحن نثبته، نوافقك فيه، ننفي عن الله هذا المعنى، ولكن لا ننفي الإطلاق ولا نثبته في الوقت عين، يعني لا نقول إن الله جسم ولا نقول إنه ليس بجسم، ولا نقول إن الله تبارك وتعالى جوهر ولا نقول إن الله ليس بجوهر، ولا نقول إن الله تبارك وتعالى عرض ولا نقول إن الله ليس بعرض. فلا نثبت ولا ننفي إلا ما أثبت الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله أو نفاه. فإذا إذا أراد بالجسم الذي نفاه هذا المعنى فنقول هذا المعنى الله منزه عنه، منزه ربنا وتقدس عن أن يكون له أبعاض كأبعاض المخلوقين، بحيث يكون جسما مركبا منها، فالمخلوق يفقد بعض تلك الأعضاء مع بقاء الأصل، فهذا ننفي عن الله تبارك وتعالى. وإن أردت بالجسم الذات الموصوفة بالصفات اللائقة بها فهذا حق نثبته ولا يجوز لنا أن ننفيه، يعني المعنى، ولكن مع ذلك ما نقول إن الله جسم حتى وإن أردنا هذا المعنى، وذلك لأن لفظ الجسم لم يرد في الكتاب ولا في السنة لا بالإثبات ولا بالنفي، ولأن إثبات الجسم إن أثبتناه فهو مستلزم للتشبيه على رأي بعض الناس، وإن نفيناه فهو مستلزم للتعطيل على رأي الآخرين. فإذا لم ينفي الكتاب ولا السنة، ولم يثبت الكتاب ولا السنة، فلا نثبت ولا ننفي، ولكن نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولنفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسول. إذن لا نثبت ذلك ولا ننفيه، وهذه العقيدة الصحيحة، ألا نثبت باللفظ أن الله جسم أو ليس بجسم، أو جوهر أو ليس بجوهر، أو عرض أو ليس بعرض، بل نفي. فما دام الله تبارك وتعالى قد سكت عن ذلك، وسكت عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وسكت الصحابة رضي الله عنهم، فلا نثبت نحن ولا ننفي، ونسكت كما سكتوا. وإذا لم يسع أحدا ما وسع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا وسع الله عليه، من لم يسعه ما وسع الرسول والصحابة فلا وسع الله عليه. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد وسعه أن يسكت عن هذا فلا أثبت ولا نفى، وكذلك الصحابة، فمن لم يسعه ما وسع الرسول صلى الله عليه وسلم فلا وسع الله عليه. ونؤمن بأن لله تبارك وتعالى ذاتا موصوفة بالصفات اللائقة بها، وأن الله يقبض ويبسط ويأخذ بيمينه الصدقة ويربيها وينزل ويأتي ويجيء، يجب علينا أن نؤمن بهذا وما وراء ذلك فلا نتعرض له. تعالى ذو العلا، أي ترفع عن كل ما لا يليق سبحانه وتعالى ترفعا معنويا، وترفع بذاته ترفعا حسيا، فهو سبحانه متعال حسا ووصفا عن كل نقص. قال تعالى رفيع الدرجات ذو العرش، سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف قد تعالى أن يحد سبحانه، أي تنزيها له عن أن يكون جسما أو جوهرا أو عرضا، هذا التنزيه ينبغي التنزه منه، هذا التنزيه الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى ينبغي التنزه منه لا الاتصاف به، يعني هو ينفي عن الله تبارك وتعالى أن يكون جسما أو جوهرا أو عرضا ثم يقول سبحانه، هذا التنزيه ينبغي التنزه منه لا الاتصاف به، لأنه كما مر لا يجوز لنا أن نثبت ولا أن ننفيه عن الله تبارك وتعالى إلا ما أثبت لنفسه أو نفى عن نفسه، ونفينا ذلك عن الله تبارك وتعالى عن الله رب العالمين وادعاء أن ذلك تنزيه خطأ محض. فقول المؤلف رحمه الله سبحانه، أي تنزيها له عن أن يوصف بهذه الصفات من الجسمية أو الجوهر أو العرض، يقال له إن التنزيه أن ينزه عما لا يليق به، لا أن يؤتى بألفاظ مجملة ثم يقول الإنسان بعد أن يأتي بالألفاظ المجملة يجب أن ننزه الله عنها، ومن الذي قال لك انف عن الله تبارك وتعالى هذه الألفاظ المجملة أو أثبتها لله تبارك وتعالى، لما أنت مأمور بأن تثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه، وأن تنفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه. ورحم الله تبارك وتعالى شيخ الإسلام فقد قال لفظ الجسم والجوهر والعرض في أسماء الله تعالى وصفاته بدعة لم ينطق بها كتاب ولا سنة، ولا قالها أحد من سلف الأمة وأئمتها، ولم يقل أحد منهم إن الله جسم ولا ليس بجسم، ولا جوهر ولا ليس بجوهر، ولا عرض ولا ليس بعرض. وذم الكلام في ذلك لا لمجرد ما فيه من الاصطلاحات المولدة، بل لأن المعاني التي يعبرون عنها بهذه العبارات من الجسم والجوهر والعرض فيها من الباطل المذموم في الأدلة والأحكام ما يجب النهي عنه. فهذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة في أن الكلام عن الجسم والجوهر والعرض بالنسبة لله تبارك وتعالى نفيا أو إثباتا إنما هو من البدع الحادثة، وفيها معان باطلة يعني لا يتنزه عنها نفيا أو إثباتا لأنها من الاصطلاحات الحادثة فقط، ولكن لأنها متضمنة لمعان وأحكام باطلة. ويسعنا ما وسع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وما وسع الأصحاب رضوان الله تبارك وتعالى عليه، فنؤمن بأن الله رب العالمين خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، واستواؤه على العرش علوه عليه بذاته علوا خاصا يليق بجلاله وعظمته لا يعلم كيفيته إلا هو. العلو العام من الصفات الذاتية التي لم يزل الله ولا يزال متصفا بها، أما العلو الخاص فهو الاستواء على العرش، والاستواء صفة فعلية ثابتة لله تعالى على ما يليق بجلاله كسائر صفاته جل وعلا. ومعنى استوى على العرش هو الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى فوق سماواته مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، علي على خلقه بائن منهم محيط بكل شيء. خلق السماوات والأرض، ومدة هذه الأيام أيامنا التي نعرف لأن الله تبارك وتعالى ذكرها منكرة. خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أولها الأحد وآخرها الجمعة، وهي هذه الأيام المعروفة، وهذه الأيام بالتقدير أي بمقدار يوم ويوم ويوم ويوم ويوم ويوم ستة أيام. وأما الفرق بين الخلق والأمر، خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، خلق يدبر الأمر أمر، الخلق تنشأ عنه المخلوقات والأمر تنشأ عنه الشرائع والمأمورات، ويمتنع تماما أنهما شيء واحد. ثم استوى على العرش أي بعد خلق السماوات والأرض استوى على العرش، فهل قبل ذلك كان مستويا على العرش أو لا؟ الجواب إن قلنا لا أخطأنا، وإن قلنا نعم أخطأنا أيضا، لأن الله أخبرنا أنه استوى بعد خلق السماوات والأرض على العرش وسكت عما قبل ذلك، فالواجب علينا السكوت وأن نقول الله أعلم. وقالوا استوى على العرش أي علا عليه، وأعلم أن استوى تأتي في اللغة على أربعة أوجه، وهي أن تأتي مطلقة ومعناها الكمال، فقوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى أي كمل خلقه وعقله، وتأتي مقيدة بعلى، وتأتي مقيدة بإلى، وتأتي مقرونة بالواو، فاستوى تأتي مطلقة ومعناها الكمال، كما في قوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى أي كمل خلقه وعقله، وتأتي استوى مقيدة بعلى وتكون بمعنى العلو كقوله تعالى استوى على العرش أي استقر وعلى وارتفع وصعد، وهي المعاني الأربعة التي ذكرها العلماء رحمة الله عليهم في تفسير استوى أي استقر وعلى وارتفع وصعد. وتأتي استوى مقيدة بإلى وتكون بمعنى القصد كقوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان على أحد القولين، وتأتي استوى مقرونة بالواو وتكون بمعنى التساوي كقول النحويين استوى الماء والخشبة، فهي واو المعية استوى الماء والخشبة أي تساوى الماء مع الخشبة التي تكون على البئر. فاستوى تأتي في اللغة على أربعة أوجه، مطلقة ومقيدة بعلى ومقيدة بإلى ومقرونة بالواو. العلو العام هو علو الله على كل شيء من السماوات والأرض والجبال والآدمي وغير ذلك من المخلوقات. والعلو الخاص استواؤه على العرش، ولهذا لا يحل أن نقول إن الله استوى على الماء أو على المخلوقات سبحانه، بل نقول استوى على العرش خاصة كما أخبر جل وعلا. قال الإمام مالك رحمه الله في استواء الله تعالى على عرشه الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الاستواء غير مجهول، فكل إنسان يعرف بالفطرة السليمة معنى الاستواء ويعرف أنه استواء يليق بجلال الله تبارك وتعالى. والكيف غير معقول، يعني لا يدركه العقل، فإذا لم يدركه العقل صار مرجعه إلى السمع، فكل ما لا يدركه العقل فمرجعه إلى السمع، وإذا لم يرد به السمع فالعقل يوجب التوقف. والإيمان به واجب أي بالاستواء على أنه غير مجهول، وأن العلو والإيمان به واجب لأنه جاء في الكتاب والسنة، والسؤال عنه بدعة أي عن كيفية الاستواء. وأما أنه بدعة، أي السؤال عن كيفية الاستواء فمن وجهين. الوجه الأول أن السؤال عنه سؤال دين وعقيدة، ولم يرد عن الصحابة رضي الله عنه، فما منهم أحد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الاستواء مع شدة حرصهم على ما يتعلق بربهم تبارك وتعالى، ومع وجود المجيب بالتأكيد وهو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كان السبب موجودا وكان المانع مفقودا لزم منه وجود الشيء لكن لم يسألوا عنه، وذلك لأدبهم مع الله ورسوله وعلمهم بأن هذا الأمر لا يمكن الوصول إليه. الوجه الثاني في كون السؤال عن كيفية الاستواء بدعة أن السؤال عنه من سمات أهل البدعة، فلا أحد يسأل عن الكيفية إلا وهو مبتدع. الصحابة رضي الله عنهم أنزل الله تبارك وتعالى على النبي وهو بين ظهرانيهم صلى الله عليه وسلم الرحمن على العرش استوى، واستوى على العرش في مواضع في القرآن العظيم، هم أهل السليقة اللغوية، وكانوا إذا استشكلوا أمرا أو غمض عليهم في كتاب الله تبارك وتعالى حرف سألوا عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كان الأمر متعلقا بالله تبارك وتعالى كانوا عليه أحرص، وهذا أمر يتعلق بالله تبارك وتعالى وبصفة من صفاته، ومع ذلك مرت هذه النصوص عليهم، فهموا معناها باللغة العربية التي هي لهم سليقة، ولم يستفصلوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الكيفية، يعني لم يقولوا يا رسول الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى، لأنهم يعلمون بسليقتهم اللغوية وبفطراتهم السليمة رضي الله عنهم أن الصفة إنما تكون على قدر الموصوف، وأن الاستواء إذا أسند إلى الله تبارك وتعالى واتصف به الله تبارك وتعالى فإنما يكون على قدر من؟ على قدر الله، وهم يعلمون أن الله ليس كمثله شيء، وحينئذ أثبتوا لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه، ولم يراجعوا فيه ولم يستفصلوا حتى عن المعنى، لأنهم يعلمون المعنى، المعنى مكشوف ظاهر، خاطبهم الله تبارك وتعالى بما يعلمون بما يفهمون بقرآن عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهم المعنى لأنه لم يسأل جبريل عنه. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سئل، كما أخرج ذلك الإمام أحمد في المسند عن جبير بن مطعم، روى ذلك ولده محمد أنه سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن شر البلدان، قال يا رسول الله ما شر البلدان؟ قال لا أعلم حتى أسأل أخي جبريل. فسأل جبريل، قال يا جبريل ما شر البلدان؟ قال لا أعلم حتى أسأل ربي تبارك وتعالى. ثم جاء جبريل بعده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله سألتني عن شر البلدان فقلت لا أعلم حتى أسأل ربي، وقد سألت ربي جل وعلا فقال شر البلدان أسواقها. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سئل عن شيء لا يعلمه من أمور الدين على هذا النحو، وهو كما ترى في ظاهر الأمر سؤال عن شيء يسير، لو أنك سألت اليوم أي مسلم ولا علم له لأجابك بأي جواب، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينطق عن الهوى، فلما سئل عن شر البلدان قال لا أعلم حتى أسأل جبريل، جبريل أيضا لا يعلم، فسأل الله تبارك وتعالى، والجواب هذه الكلمة أسواقها، شر البلدان أسواقها، يعني شر مكان في كل بلد السوق، ينصب الشيطان فيه رايته ويكون ما يكون فيه من معصية الله تبارك وتعالى، فشر البلدان أسواقها. من أجل هذه الكلمة توقف الرسول صلى الله عليه وسلم حتى سأل جبريل، وتوقف جبريل حتى سأل الله تبارك وتعالى، فكانوا إذا استشكلوا أمرا سألوا عنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يستشكلوا شيئا وإنما فهموا المعنى بحسب اللغة الظاهرة، وعلموا أن الكيفية مقطوع الطمع عن إدراكها، وأن الصفة على قدر الموصوف، هكذا تقضي اللغة الشريفة التي أنزل الله بها كتابه، بل هذا ما يستقيم مع بداهة العقل واستقامة الفطرة، أن الصفة على قدر الموصوف، وأنت إذا قال لك طفلك الصغير أضربك وكور خضته اللذنة الرخصة وضربك فإنه يكون لك مداعبا لا يؤذيك، وأما أنت إذا ما قلت أضربك وضربته كانت القاضية، فالله المستعان. فإذا ليس ضرب كضرب وليست صفة كصفة، وإنما تتفاوت الصفات على قدر تفاوت الذوات، هذا في المخلوقات فكيف إذا تعلق الأمر برب الأرض والسماوات ليس كمثله شيء؟ إذن فهذا إجماع من الصحابة على أن استوى بمعنى على، فهكذا في لغتهم التي كانت سليقة له. لو استشكلوا لسألوا، ولما لم يرد عن أحد منهم سؤال ولا في حديث موضوع، ولا في حديث موضوع، لا أقول ولا في حديث ضعيف، بل ولا في حديث موضوع، لم يستشكلوا قط ولم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنهم بإجماعهم فهموا المعنى وفوضوا الكيفية لله تبارك وتعالى. أهل البدع يقولون في الاستواء إنه بمعنى استولى وملك وقهر، وهذه صفة معنوية وليست بصفة فعلية، فيقولون ثم استوى على العرش أي ملكه وقهره، وقولهم باطل من وجوه، قولهم مخالف لظاهر اللفظ، وما كان ظاهر اللفظ فإنه لا يجوز العدول عنه إلا بدليل، خاصة في الأمور الغيبية ولا دليل. ثانيا أنه خلاف إجماع السلف، فما من أحد من السلف قال استوى أي ملك وقهر. ثالثا أنه يلزم عليه لوازم باطلة، أن يكون العرش ملكا لغير الله ثم ملكه الله تعالى بالمغالبة، وأن هذا الاستيلاء لم يكن إلا بعد خلق السماوات والأرض، وهذا باطل. ويلزم عليه أننا إذا قلنا استوى بمعنى استولى جاز لنا أن نقول إن الله استوى على الأرض لأنه مستول عليها، وهذا لا يجوز. وكذلك يلزم على قوله أن استوى بمعنى استولى أننا نخالف اللغة مثلما نخالف ظاهر اللفظ، فلم يأتي في اللغة قط استوى بمعنى استولى. العلو من الصفات الذاتية، فلا يمكن أن ينفك عن الله تبارك وتعالى أبدا. الاستواء على العرش علو خاص، وهو من الصفات الفعلية، والصفات الفعلية هي الصفات التي تتعلق بالمشيئة، إذا شاء الله تبارك وتعالى فعلها، وإذا لم يشأ لم يفعل. وأما الصفات الذاتية فهي التي لا تنفك عن الذات، لم يزل ولا يزال ربنا جل وعلا موصوفا بها أبدا كصفة العلو، فالعلو صفة ذات لله تبارك وتعالى. وأما الاستواء على العرش فهو صفة فعلية، فهو علو خاص. قال العلامة ابن القيم رحمه الله كما في النونية: أمر اليهود بأن يقولوا حفة فأبوا وقالوا حنطة لهواني، وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد الحرف للنقصان، قال استوى استولى وذا من جهله لغة وعقلا ما هما سيان، نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان، وكذلك الجهمي عطل وصفه ويهود قد وصفوه بالنقصان، فهما إذا في نفيهم لصفاته العليا كما بينته أخواني. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل السنة على منهاج النبوة، إنه على كل شيء قدير. من أصول أهل السنة والجماعة ثابتة إثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه، وهي من أعظم الأصول التي باين بها أهل السنة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. والذي في هذه الآيات التي أثبت الله تبارك وتعالى فيها علوه واستواءه على العرش، وذكر الله تبارك وتعالى في آيات متكاثرات اسمه العلي الأعلى، وذكر صعود الأشياء إليه وعروجها ونزولها منه، وكل ذلك يدل على علو ربنا تبارك وتعالى. فالكتاب مشحون بإثبات صفة العلو للعلي الكريم الرحمن، والسنة فيها نصوص ضافية تثبت لله تبارك وتعالى صفة العلو. فقد ثبت وصف الله تبارك وتعالى بالعلو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله وفعله وإقراره، فبجميع أنواع ما وردت به السنة ثبت العلو لله تبارك وتعالى على لسان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أما القول فإنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. وكذلك قال كما أخرج ذلك ابن خزيمة في التوحيد والبيهقي في الأسماء والصفات وأبو الشيخ في العظمة واللالكائي في اعتقاد أهل السنة والطبراني في الكبير والهيثمي في المجمع ورجاله رجال الصحيح، وأورده الحافظ الذهبي في العلو، وكذلك هو في المختصر، وعزاه إلى طائفة من أهل العلم في توالي فهم وجود أثاني لهم الشيخ الألباني كما في مختصر العلو من حديث ابن مسعود قال الرسول صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق الماء والله فوق العرش. وأما فعله صلى الله عليه وسلم فإنه لما قال في يوم عرفة: ألا هل بلغت؟ قال الصحابة: نعم. قال: اللهم اشهد، يرفع إصبعه إلى السماء ثم ينكتها إلى الناس: اللهم اشهد. فهذا من فعله. وأما إقراره فقد قال للجارية، جارية معاوية ابن الحكم السلمي، قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فهذا عند مسلم في الصحيح، فهذا إقرار. فبالسنة القولية والفعلية وكذلك في السنة التقريرية إثبات العلو لربنا تبارك وتعالى على لسان خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والإجماع كذلك، فالصحابة والتابعون كلهم مقرون بأن الله تعالى فوق كل شيء بذاته. والدليل على إجماعهم رضي الله عنهم من وجه خفي ينبغي لطالب العلم أن يعلمه لما فيه من الفائدة. يعني إذا قيل لك: أين ثبت الإجماع عن الصحابة أنهم يثبتون لله تبارك وتعالى أن الله فوق كل شيء وأنه مستو على عرشه تبارك وتعالى؟ فقل: نصوص الكتاب والسنة دالة على العلو بالذات، ولم يرد عن الصحابة قول واحد فسر هذه الأدلة بخلاف ظاهرها. إذن هم مجمعون على مدلوله، فهذه دلالة إجماعهم رضي الله عنه. وكذلك إذا دل الكتاب والسنة على شيء ولم يأتي عن الصحابة ما يخالفه فيعني ذلك أنهم مجمعون عليه. فهذا المسلك لإثبات الإجماع قد يخفى على كثير من الناس. وأما العقل فأنت اسأل أي عقل: هل العلو من صفة الكمال أو من صفة النقص؟ سيجيب: صفة كمال بلا شك، فالله تعالى منزه عن النقص. فدل العقل على علو الله تبارك وتعالى من وجهين: الأول ثبوت صفة الكمال له، والثاني انتفاء صفات النقص عنه جل وعلا. وأما الفطرة فكل إنسان مفطور على أن الله تبارك وتعالى في السماء، حتى الكفار كل إنسان يريد أن يدعو يرتفع قلبه إلى الله تبارك وتعالى. هل رأيت أحدا قط إذا دعا ربه تبارك وتعالى توجه إلى جهة السفل يقول: اللهم اغفر لي، وتوجه إلى جهة السفل، أم يرفع يديه إلى السماء؟ حتى وأنت ساجد يتعلق قلبك بجهة العلو، وأنت ساجد تمرغ أنفك في التراب وتقول: سبحان ربي الأعلى، يتعلق قلبك بأي جهة؟ بالعلو. ولذلك ذكر الذهبي في السير قصة المحدث أبي جعفر الهمذاني مع أبي المعالي الجويني، وذكرها في العلو أيضا. وقال الألباني في مختصر العلو: وإسناد هذه القصة صحيح مسلسل بالحفاظ. نص القصة: قال أبو جعفر المحدث الهمذاني: سمعت أبا المعالي الجويني وقد سئل عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فقال: كان الله ولا عرش، وجعل يتخبط في الكلام. فقلت: قد علمنا ما أشرت إليه، فهل عندك للضرورات من حيلة؟ قال: ما تريد بهذا القول وما تعني بهذه الإشارة؟ فقلت: ما قال عارف قط يا رباه إلا قبل أن يتحرك لسانه قام من باطنه قصد لا يلتفت يمنة ولا يسرة، يقصد الفوق. فهل لهذا القصد الضروري عندك من حيلة؟ إذا كنت تنفي العلو كصفة لله تبارك وتعالى فقل لي ماذا أفعل بهذه الضرورة التي أجدها في قلبي ونفسي وروحي، ويجدها كل داع ربه وكل متوجه إلى الله تبارك وتعالى بقصد الدعاء، يجدها في قلبه وفي فطرته عندما يقول يا الله، يجد ضرورة في نفسه وقلبه وروحه توجها إلى جهة العلو. فهل عندك لهذه الضرورة من علاج؟ هل عندك لهذه الضرورة من حيلة؟ فنبئنا بتخلص من الفوق والتحت. قال: وبكيت وبكى الخلق، فضرب الجويني بكمه على السرير وصاح يا للحيرة، ومزق ما كان عليه وانخلع، وصارت قيامة في المسجد ونزل ولم يجبني إلا بها. يا حبيبي، الحيرة الحيرة والدهشة الدهشة، سبحان العلي الأعلى. قال الجويني حيرني الهمذاني: ولما؟ أثبت لله ما أثبت لنفسه تخرج من الحيرة، فسبحان العلي الأعلى، سبحانه له علو الذات وعلو القدر وعلو القهر وعلو الصفات، سبحانه مستوٍ على عرشه بذاته، كما أخبر بذلك عن نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، استواء يليق بذاته ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فنثبت لله ما أثبته لنفسه حتى نخلص من الحيرة، من التمزق، حتى نكون متبعين لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم وللصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان من أئمة الهدى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يجمعنا معه في الفردوس الأعلى من الجنة في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.